يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. عن ابن فضيل عن أبيه قال: كان أبو إسحاق السبيعي يقرأ القرآن في كل سلاس. سبحان الله العظيم، أبو إسحاق السبيعي ده من عجائب البشر، كان في عشر الثمانين وكان لا يستطيع أن يقف وحده، فإذا أقاموا ما كانش يقدر يقف لوحده، وقفوني وقفوني، فإذا استتم واقفا قرأ ألف آية وهو قائم، يقرأ ألف آية في الركعة، ثم يبكي ويقول: آه وحسرته ضاع مني القيام. يا ريتنا زيك يا ابو اسحاق وانت عندك 80 سنة. ابو اسحاق السبيعي مش الحويني، ونرجو ان يكون الحويني بيعمل كده وكمان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الناس الصالحين دول لهم اسرار مع ربنا برضو، المشايخ اللي انت شايفهم دول، الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان والمشايخ الطيبين، الناس الكبار الفطاحل دول لهم احوال مع ربنا، اسرار انت ما تعرفهاش، انت ولا تتصورها اصلا. زي بيقول لي كده الواد ميدانيتي ربنا يهديه ويتوب عليه، ده هو ومحسن قاعدين جنب بعض بيلقطوا البعض، ومحمد مصطفى كمان ربنا يهديه ويتوب عليه، قاعدين يقولوا ايه: طب والشغل هيجرى ايه وهو واقف ورا الكاميرا دلوقتي وهو ماسك المصحف وبيقرا، هيحصل ايه؟ لا مركز دي ودي مع بعض، الاثنين مع بعض، انت مش بتقدر وانت بتاكل وتسمع حد بيتكلم، ولا ما ينفعش تسمع وتاكل؟ تقول لي ما اقدرش اعمل حاجتين في وقت واحد، لا تقدر تقدر. اللهم صل على محمد. كنت عايزك تكتبها دي، اسرار المحبين. ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان ويبلغنا رمضان. الشاهد ابو اسحاق السويعي كان يقرا القران في كل سلاس. الزاهد قدوه كرز ابن وبره سال ربه ان يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات، ما قدرش يعملها. قال: يا رب لا يملك القدرة غيرك، يا رب لا يعطي القوة غيرك، يا رب يا رب لا يمنح الجهد غيرك، يا رب لا يضع البركة غيرك، يا رب يا رب لا يعين على الخير غيرك، يا رب يا رب قدرني واختم القرآن كل ثلاثة ايام. شفت بقى تيجي ازاي؟ شفت تيجي منين؟ كرز بن وبره بيعلمها لنا، سأل ربه ان يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات. معقولة؟ ثبت عن الامام الشافعي انه كان بيختم القرآن مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة مرة بالنهار ومرة بالليل. احنا برضو بنقول يا جماعة ما تزعلوش مني، احنا بنتفرج، احنا بناخد فكر، خلينا نعرف الناس كانوا عايشين مع ربنا ازاي، كانوا بيعملوا ايه، كانوا بيجيبوا وقت منين البركة. سأل الله البركة، اجتهد، قول له: يا رب انا نفسي اختم القرآن، يا رب انا نفسي احفظ القرآن، يا رب انا نفسي استمتع بالقرآن، يا رب مكنني، يا رب قدرني، يا رب اعني، يا رب خد بايدي. قال شمس الأئمة الكردي: كان الامام ابي حنيفة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. قال يحيى بن معين: اقام يحيى بن سعيد القطان 20 سنة يختم القرآن كل ليلة. شوف بقى اللي قعد 40 سنة واللي له 24,000 ختمة، واللي قعد 20 سنة يختم القرآن كل ليلة، انت فين؟ نحط اسمك مع مين؟ ها؟ عايزين نحط اسمك مع دول الناس دول اللي الامام النووي سجل اسمائهم، اللي كان بيختم كل يوم، واللي كان بيختم مرتين في اليوم، واللي كان بيختم كل 3 أيام 10 أجزاء في اليوم، انت مين فيهم؟ نكتب اسمك فين؟ عايزين نسجل اسمك. انت هتعمل ايه؟ أمة قائمة يتلون آيات الله، تلاوة القرآن، اقرأ وتمتع، حس انك بتقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. انا بقول لكم ان اللي احنا بنعمله النهاردة ده تدريب قبل دخول رمضان، دي اسمها تمارين العزيمة والهمة. بنعمل شوية تمارين تسخين قبل ما ندخل رمضان. تمارين العزيمة والهمة منها السجود. السجود ده يا جماعة حكاية لوحده، قصة منفصلة. السجود أنا عايزك، وإحنا كنا ناويين نبدأ نشرح الصلاة إزاي في كيف وأخواتها، ولكن دخل علينا رمضان فهنضطر نشرح الصيام إزاي قبل الصلاة يمشي أفعل. لكن بقول إن هل تصورت نفسك وأنت ساجد؟ غمض عينك كده وتصور وأنت ساجد شكلك إيه؟ شوف دماغك، ها جبهتك دي قرتك، تبقى ازاي؟ انفك، من انفك اللي انت بتعمله كده، ده بيبقى فين؟ من شروط صحة السجود ان يمس الانف الارض، شرط يعني. لو واحد انفه ما مسش الارض تبطل صلاته، ما سجدش صح. عشان الناس اللي بتسجد على قرتها، واحنا انا فوجئت بعد ما اتكلمنا عن الوضوء ان في ناس كتير بتقول ايه ده، واللي ما كانش بيتوضى كده يعمل ايه؟ تعمل كده برضو. يعني في سؤال بيقول لي عليه ان الست تعمل ايه في انا قلت مسح الشعر رايح وجاي، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الخلف إلى الأمام ثم يرجع مرة أخرى إلى الخلف. إيه تعمل كده برضو، تمشي إيديها كده كده. طب اللي لف شعرها تعمله كده. طب اللي لا، كانت السيدة عائشة تمسح على ناصيتها والخمار، لو هي مش هتقلع الخمار اللي هي لابساه بتمسح على الناصية، لازم الناصية. الناصية اللي هو الشعر اللي في مقدمة الرأس، الشعر اللي في مقدمة الرأس ده اسمه الناصية، لازم الناصية يمسح على الناصية والخمار. الناصية الشعر اللي في الأول، لازم الناصية يمسح على الناصية، تمسح على الناصية وتكمل على الخمار إذا كانت مش هتقلع حجابها. وده ينفع زي المسح على العمامة برضو، يمسح على الناصية والعمامة. الناصية الشعر اللي في مقدمة الرأس يمسح عليه وبعدين العمامة. الشاهد إيه؟ كنا بقول من إتقان العبادة أو من أسباب تحصيل الخشوع، الناس اللي بيقولوا مش عارف أخشع في الصلاة، بسرح كتير، أعمل إيه؟ الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. رفع إيديك للاستسلام بقى، ها؟ الله أكبر. شوف الايدين، ها فين كده، حزو الاذنين كده، الله اكبر. اتقن الله اكبر، الله اكبر، مش الله واكبر، لا لا لا، مش الله اكبر، لا الله اكبر، لا الله اكبر. قول قول تاني، قول معايا، قول معايا الله أكبر. قول تاني، قول معايا، قول معايا، قولها الله أكبر. بصلي بصلي بصلي، اسمعني، الله أكبر. رفع ايديك وتقول ربنا أكبر. أكبر من ايه؟ من كل حاجة. غلط، دي الأوانطة بتاعتنا. لا، أنا عايزك جزاك الله خير يا دكتور عاطف، ربنا يرضى عنا وعنك يا دكتور عاطف. دكتور عاطف منحنا ربع ساعة من عنده هدية، مدير القناة ربنا يبارك فيه ويحفظه. ما شاء الله كله معانا على الهواء النهاردة كيسكوا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب، ويجعل العمل في ميزان حسناتنا جميعا يا حي يا قيوم ويقبل. اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة بركة، اللهم اكتبنا فيها من المفلحين التائبين الصادقين المقبولين المرحومين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبرز وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما أنزلت في هذه الليلة من بلاء وفتنة فعافنا منه وعاف جميع المسلمين والمسلمات. آمين آمين آمين يا رب. الشاهد الله أكبر. أكبر من إيه؟ عايزك تحط في ذهنك وانت بتقول الله أكبر، تحط في ذهنك أكبر من همومي، أكبر من مراتي، أكبر من ولادي، أكبر من صحتي، أكبر من الدنيا كلها، أكبر من المشاكل، أكبر من المشاغل، أكبر من اللي ورايا، أكبر من عربيتي، أكبر. الله أكبر، تطلع أكبر بقى أكبر. فلما يبقى ربنا أكبر من كل شيء، التصور الذهني للعبادة، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. استحضر ذهنيا دي، إن ربنا الآن وانت واقف في الصلاة وجهه إلى وجهك. يا نهار أبيض، وجهه إلى وجهك. ارتعش ارتعش، إن ربنا وجهه إلى وجهك وبيكلمك. قال الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. انت واقف كده بتقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وجهه الى وجهك وبيقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم. يقول الله أثنى علي عبدي، تقول أنت مالك يوم الدين. يقول الله مجدني عبدي. الله، إيه ده؟ إيه النور ده؟ إيه البركة دي؟ إيه العظمة دي؟ الله وجه الوجه ويقول ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي يا أنس قلبك وسعادة نفسك وأنس روحك، إنك تسمح بأذن قلبك قول ربك ثلاث مرات حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. بالله عليك، مين أسعد منك في الدنيا؟ مين أطيب منك في الدنيا؟ مين في الدنيا دي حس ده؟ الانتعاش الإيمانية بقى، ثم خلصت القيام الركوع عايزين نوصل للسجود. ابن القيم يقول ايه؟ فاسجد على الارض وتلقى الارض بيديك. السنة كده، انك وانت نازل للسجود نازل بتطامن وذل وخشوع، نازل على ايديك. اصل بعض الناس بينزل على الركب وكده، اما نيجي نشرح في كيف واخواته الصلاه هنصلي برضه على الهوا ان شاء الله، ها؟ ها بينزل على ركبه دب وبعدين ايديه دب. لا، احنا بنصلي وربنا سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجهك في صلاتك. فبالراحة بالراحة انزل على ايديك كده بالراحة، نزل بالراحة بايديك بالراحة، مش خاطفه برضو بعض الناس نزل جاري كده بالراحة بالراحة. يا عم الشيخ ما فيش وقت، احنا في عصر السرعة. لا، خلي عصر السرعة ده بره الجامع، احنا هنا في الصلاة متفرغين لربنا، بتوع ربنا على مهلين. نزل بالراحة ايديك الاول، وبعدين ركبك، وبعدين دماغك، وبعدين انفك. تخيل بقى، انا عايزك تغمض عينك كده، ها، وتتصور شكلك وانت ساجد كده. شكلك ايه؟ تصور كده وجهك ودماغك ضغط على الارض، وانفك ضغط على الارض، وايديك سايله صدرك، وبطنك نازله على الارض، وركبك وصوابع رجليك. ابن القيم يقول لك ايه؟ فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبيك، التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك.